يبقى هذا التأهيل هذا تفصيل التمكين بقى. كم حاجة؟ حد عد؟ طيب من نقرأ المين؟ ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ربنا أعطاهم أسباب القوة من القوة والتمكين من القوة بالمعنى المال والسلطان ووسائل الحكم. ربنا أعطاهم وسائل الحكم وسياسة الأمور كما بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي فسيكون فيكم خلفاء فبما تأمرنا يا رسول الله؟ قال فو من الوفاء يعني أمر من الوفاء فو للأول فالأول اللهم صل على سيدنا. ده معنى التمكين والتمكن كان لبني إسرائيل. ثم إن بنو إسرائيل تخاذلوا عن نصرة شريعة السماء وتخلوا عن شريعة السماء وانحرفوا بعد مضي زمن الأنبياء فأراد الله أن تزاح هذه الأمة عن واقع الناس ثم تأتي أمة جديرة بأن تخلف غيرها فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأعطاه من أسباب القوة والتمكين ما جعله هو وأمته خلفاء من بعد غيره ولذلك ثم جعلناكم خلائف بما أعطاهم من الإمكانات التي تؤهلهم للتمكين في الأرض ولتحكيم شريعة السماء كما كان من قبلها. وأسباب القوة وأسباب النصر وأسباب التمكين لخصها بعض العلماء لي ربنا أعطاها لأمة محمد ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا تربية على إيمان يجعل القلوب تقية سليمة ويجعل النفوس نقية سوية ثم منهج واضح على المحجة البيضاء بأهم أسباب التمكين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي الأمة الوارثة الأمة الوارثة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا هذه الأمة الوارثة لابد أن تنشأ على قلوب تقية سليمة سليمة يعني عقيدة كاملة توحيد كامل لا تشوبها شائبة شرك ولا تشوبها شائبة شبهة ضلال وهوى والعياذ بالله. ثم على نفوس سوية نقية لا تتحكم فيها الأهواء وإنما تنقاد إلى شريعة السماء. ثم شريعة واضحة على المهجة البيضاء هذه الشريعة قوامها المجتمع المتماسك والقوة المتماسكة على غرار واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ده مقوم من مقومات بناء المجتمع، الترابط والتآخي والتواصل والتحاب والتكافل والتكامل. ثم على مثل قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بمقومات القوة والبقاء والنماء في أمة محمد، يأمر بالعدل لأن الظلم هو الذي السوس الذي ينخر، هو السوس الذي ينخر في بناء الأمة. الظلم يجعل الأمة هشة، الظلم يصيب الأمة بأمراض لين العظام، بأمراض هشاشة العظام، بأمراض الفقرات الضائعة، الانزلاقات. لأن الظلم إذا انتشر في أمة يقبل الأمة يعمها الفوضى، لأن الظلم قرين الفوضى، كما أن العدل قرين النظام. يعني إذا أرادت أمة أن تكون أمة منتظمة لها نظامها الثابت، فالعدل هو المنظم، العدل هو الذي ينظمها. العلماء لما يقولوا استعيروا من اللغة أو استعمالات اللغة، يقولوا أن حبات المسبحة تنظم في خيط واحد، حبة المسبحة تنظم في خيط واحد. الخيط اللي ينظم حبات المسبحة يسموه ده نظام ينظمها، اللي يجمعها يعني. كذلك العدل هو الذي يجمع نظام الأمة. فإن لم يوجد العدل ويوجد الظلم، في التفكك، في التفرق، فقدان ثقة، في فوضى. يعني الإنسان إذا لم يجد العدل يبقى يلجأ لإيه؟ يلجأ لاستخدام القوة، استخدام الفوضى، واستخدام العضلات، واستخدام الطرق الفوضوية. ولذلك جمعت الأمة على نظام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وعلى قول الله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. وهو ده ثم جعلناكم خلائف، دل يعني اللي فرع العلماء قالوا: جعلناكم خلائف بما أعطاهم من أسباب القوة والتمكين التي جاء بها القرآن. المرة اللي فاتت لو تذكروا قلنا أن القرآن جاء بما يجمع الأمة، وأن القرآن فيه أسرار وأنوار تقيم أمة متماسكة بنظام وحكم وعدل وكل أسباب الاستقرار المعنوية والمادية. لكن لما المسلمون انحرفوا وحادوا، غيرهم انتفع بهذه المقومات وهم لم ينتفعوا. ولا داعي لإعادة ما قلناه مرة فائتة. طيب، أيضا لما الآية تقول: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، يقول لك ما تنساش المعاني الإيحائية للقرآن ولكلمات القرآن. يعني يا أمة محمد، الأمر مش ليكم على الدوام ولا ليكم من أول الزمان، إنما هي وراثة ورثتموها، إن حافظتم عليها فأنتم بها جديرون، وإن لم تحافظوا عليها قد تتفلت منكم كما تفلتت ممن قبلكم لننظر كيف تعملون. وأيضا جعلناكم خلائف، قال لك خليك تديك إحساس أن أنت يعني ما انتش مثبت على وضع معين، مش أنت بس المقصود، لله سنن في كونه. يعني المجتمعات لها سنن، كما أن الكون له سنن. كلام ده بنكرر دايما، يعني ده ما أحوجنا إلى أن نتعلم هذا. ربنا له سنن في المجتمعات وفي الأمم لا تتبدل ولا تتغير، بمعنى يعطيها أسباب القوة، فإن تمسكت بها فهي قوية، إن تخلت عنها خلاص ضعفت، فقدت مقومات البقاء والارتقاء. يقول لك انت يعني خلي بالكم انت أمة ممتحنة، أمة ممتحنة، لننظر كيف تعملوا. والله إذا كانت أمها تقول أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يبقى الدمار والضياع. وإن اعتزت بدينها وبكتابها وبربها ورضيت بدينها بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم وبالله ربا، يبقى استقرار وبقاء وقوة ونماء وارتقاء. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، وكلمة في الأرض معناها اتساع، اتساع في الأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأرض كلها هي موقع الإسلام وموضع الإسلام. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. عشان لازم تجتمع كل الأفكار وكل العناصر التي جاء بها القرآن وجاء بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان في الأرض، في الأرض إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغارب، مشارق الأرض زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارب، وفسرناها قبل كده. يعني لما تجمع، تجمع أطراف الأرض في مرآة يراها النبي عليه الصلاة والسلام، شاشة يعني، قبل أن تبتدع الإيه؟ الشاشات للرؤية ولا السماع. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ملك حكم، حكم وسلطان وبلغ، وبلغ. لكن إذا كان بلغ بمقومات فانتقاص المقومات معناه انتقاص السلطان والملك والحكم، كما أن الله يعني ينتقص الأرض من أطرافها بليلها ونهارها، ولم يرى أن نأتي الأرض فننقصها من أطرافها. كذلك إذا كانت الأمم تنتقص من قانون السماء، يبقى تنتقص من هيبتها وسلطانها ومكانتها ومقومات بقائها وارتقائها. وهذه سنة الله. ويديك إحساس لما قلنا أن الإنسان الأمة مستخلفة للامتحان، إن نجحت تبقى وإن لم تنجح وتحرص على عوامل النجاح لا بقاء لها ولا تستحق أن تبقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يبين أن له سنن في الأمم، معناها يا أمة محمد تحصني، تحصني من عوامل الفساد والإفساد، من الأمم السابقة فسدت وتلفت، فالأمة مطلوب منها تتحصن ضد عوامل الفساد والضعف والهزيمة كالتكبر والاستعلاء على شريعة السماء أو الغفلة أو الانخداع بقول أعدائها من شياطين الإنس والجن. وإذا كان الأنبياء كان في تحدي معهم من شياطين الإنس والجن، فكيف بخلفاء الأنبياء؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وكنا اللام هنا لام العاقبة، لم يحصل ترويج للباطل ينخدع به ناس، تنقاد له ناس، يبقى هو ده بداية الضياع. ولتصغى أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون، يعني يزين لدرجة أن يوصلوهم لدرجة أنهم يستمعون له بإصغاء بل يرضونه ثم يقترفون ما يقترفون بناء على ما اقتنعوا به من زيف الباطل والعياذ بالله. ومش بس كده، وكذلك جعلنا في كل أمة أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا لأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فيصيب الذين أجرموا منهم صغار من الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. تشخيص تبقى يعني زي كاميرا مسلطة على الكرة الأرضية 24 ساعة تعرض لك ما يكون فيها. هو القرآن كده، القرآن مسلط على الكرة الأرضية على البشرية، مش بس صور ظاهرية، القرآن بيصور لك ما يدور في أنفس الناس وما يكون في أفكار الناس وخواطرهم. كل ده حصانة للأمة حتى لا تنزلق فيما انزلقت فيه الأمم السابقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الأمة تربت في جيل الصحابة على هذا القرآن، فمكن الله لهم ونصرهم وأعزهم وتحققت آمالهم. ولذلك وجدنا من الأصحاب ما يصور طريق الخير والرشاد والبر، ورد في السير سير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الصحابي الجليل عوف بن مالك يقول انه رأى ما يشبه الروضة، مروج يعني من النخيل والأشجار، ورأى فيها خيمة أو قبة من أدم، ورأى من حولها غنم تجتر قال وتذعر العجوة. ثم رأى الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف يخرج من هذه القبة خيمة يعني، فيعني بين له ما أنه كأنه يغبطه على ما هو فيه، ما هذا الذي أنت فيه؟ فقال انظر خلف هذه السنية، لو رأيت خلف هذه السنية لرأيت ما لم تر عينك ولم تسمع أذنك ولم يخطر على قلبك. ذاك لأبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وكلاهم من إيه؟ من الصحابة. أبو الدرداء وهو بيشخصه على أنه يعني كيف تجمع أطراف الإيمان، كان يرد الدنيا بكفيه ونحره، يعني لم تغلبه الدنيا. هؤلاء الذين لم تغلبهم الدنيا هم الذين أعزهم الله في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك كان يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه ليت الخير أن يكثر مالك ولدك، ولكن الخير أن يعظم حلمك وأن يكثر علمك وأن تباري الناس في عبادة الله، وإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله. دي الشخصيات التي بنيت عليها الأمة لما أخذت هذا القرآن بقوة، كما يوصي القرآن خذوا ما آتيناكم بقوة. فشعور الإنسان بأنه زائل من هذه الدنيا يجعله تشتد رقابته لله سبحانه وتعالى، فيكون يقظ القلب شديد الحذر شديد الرغبة في الإحسان والتمسك بهدي السماء. وأيضا حريصا على أن ينجح في هذا الامتحان لننظر كيف تعملون. ابن كثير ذكر أثرين، أحدهما في الصحيح رواه الإمام مسلم، لننظر كيف تعملون، هل تغريكم الدنيا، هل يكون تركيز اهتمامكم عليها وتنسوا الآخرة، هل تفتنوا بها. والفتنة الدنيا مش بس مجرد تزهيد فيها، لا، فتنة الدنيا تحذير مما يترتب على الافتتان بها من الضعف. يعني ايه؟ يعني الافتتان بالدنيا ما بيجي ضعيف، اذا ضعف ما بيقدرش يقاوم شياطين الانس والجن، لا يقوى على إقامة حق الله وحد الله. وحد الله هو التحذير من الدنيا من هذا الغرض، يعني لأن بنو إسرائيل غرتهم الدنيا وانشغلوا بما فيها من متاع وذهب ونعيم وفضة وتجارة وأموال وتسلط، ولا يزالون هم المحترفون الأول في الاستيلاء على أموال الدنيا ويسلطونها على أهلك خلق الله، ويستخدمونها في إنفاذ مرادهم من التسلط على الخلق والإضلال والتضليل والعياذ بالله. فيحذرنا القرآن من عملهم في كل المجالات، في ترك الشريعة، في الافتتان بالدنيا. ولذلك يعني العلماء استنبطوا قالوا كيف تعملون، يعني هل تغريكم الدنيا وتنشغلوا بها عن مراد الله في إقامة شرعه على أرضه. وهذا الكلام مقرر في القرآن بالتفصيل، موجود القرآن اللي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى احكمت آياته ثم فصلت. احكمت هنا لننظر كيف تعملون، جملة واحدة لننظر كيف تعملون. إنما لما تنتقل لسورة ثانية لسورة الشورى، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. دي مقاومة الأمة، في كل المجالات. هذه الآيات تاعت سورة الشورى جمعت كل المجالات. رحم الله الشيخ شلتوت رحمه الله رحمة واسعة، قال هي دي مقومات الاستقامة لتوصل لتحقيق الغاية لبناء الأمة. الأول الآيات، فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. دي في أول أوائل السورة. وهذه شريعة السماء منذ خلق الله السماوات والأرض، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وإسماعيل إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وبعدين جل لك مقومات الإقامة اللي هي ذكرناها، وهي في نفس الوقت نقيض الاغترار بالدنيا. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، ده شيء قليل ما يشغلكم، وما عند الله خير وأبقى للذين يعمرون الدنيا بإقامة قانون السماء، للذين آمنوا على ربهم يتوكلون، عقيدة وثقة في الله، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ما يرتكبوش الفاحشة ولا تستفزهم استفزازات غيرهم، حلم مع العلم، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة ومما رزقناهم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. قالوا عقيدة في الأول، عقيدة وما عند الله خير وأبقى الذين آمنوا على ربهم توكلوا. وعبادة أقاموا الصلاة، واقتصاد ومما رزقناهم ينفقون، وسياسة أمرهم شورى بينه. بكلام الشلتوت عليه رحمة الله. يبقى دي مقاومة الأمة، لو تمسكت بها يبقى الأمة قوية متماسكة، جدير بأن تكون خلافة لها خلافة في أرض الله بعد الأمم السابقة. ذكر ابن كثير أيضا أثرين بعد أن قال أخبر تعالى سبحانه وتعالى عما أحل بالقرون الماضية، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، في تكذيبهم للرسل فيما جاءهم به من البينات والحجج الواضحات، ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم وأرسل إليهم رسولا لينظر طاعتهم له واتباعهم لرسوله. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون، أو قال كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولذلك بنو إسرائيل الآن يعني يدمرون العالم بالمال والنساء، يدمرون العالم بالمال والنساء. ولو يعني اللي بشيء بس مشين التأمل اليسير كده تجدنا هم الذين ينشرون الفوضى الأخلاقية ليغروا الناس بالأموال، يغروا الناس بالإيه؟ بالنساء، والعياذ بالله. وغيرهم على شاكلتهم. يعني إيه يغري الناس بالأموال؟ هو فيه ممكن يشغلك بالمال ماشي، ممكن يستقطبك بالمال، يعمل يرمي لك طعمة بالإيه؟ بالمال، يديك مال عشان إيه؟ يمشيك زي ما هو عايز، على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات والدول. يعني ممكن واحد يروح يعمل بعثة دراسية، بدل ما يعمل بياخد دكتوراه يغدقوا عليه الأموال ويجندوه زي ما هم عايزين يعملوا عايزين، يسمم أفكار ويخليه يتبنى فكرهم ويرجع إلى أهله وبلده وزويه ويشوش بأفكاره الغريبة فيسمم المجتمع. هو كده بالمال يشغل الناس، شغلهم بالمال. وقف عليها، يغري بالمال عشان تنفذ اللي هو عايز، هو دي سياستهم كده. أو يعني يعطيك المال أو يخليك تنشغل بيغبق عليك بسلع معينة حتى يستهلك كل ما عندك من الأموال، يرمي عليك سلع يستهلك ما عندك من الأموال، قد تكون المجتمعات في غير حاجة إليه. وطرقهم والعياذ بالله تتعدد على قدر مكرهم وغدرهم وحقدهم. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ثم أيضا ذكر ابن كثير أثرا عن ابن جرير ضعفه بعض العلماء، وبعضهم قال روي بسند حسن في عند رواه ابن سعد بسند حسن كما قال بعض المفسرين. عوف بن مالك قال لأبي بكر، عوف بن مالك صاحب الرؤية بتاعة عبد الرحمن بن عوف أيضا وأبي الدرداء، قال لأبي بكر رأيت فيما يرى النائم كأن سببا دلي من السماء، سبب يعني حبل نزل من السماء، فانتشد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعيد انتشد انتحرك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ به، ثم أعيد فانتشد رسول الله يعني إيه؟ تعلق به. ثم أعيد فانتشد أبو بكر، ثم ذرع الناس حول المنبر، ففضل عمر بثلاث أذرع إلى المنبر. ذرع الناس حول المنبر يعني تسابقوا لكي يصلوا لإيه؟ للمنبر اللي كان عنده النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدها أبو بكر، فسابقهم عمر بثلاث أذرع إلى المنبر، كان هو اللي سابق قبل كل المجموعة اللي حواليها. فقال عمر، سمع الرؤية من مين؟ من عوف دماره. فقال عمر دعنا من رؤياك لا أرب لنا فيها، مش عايزين نسمع كلام دلوقتي، ملناش حاجه، مش عايزين نسمع الكلام حاليا يعني، مش ما يلزمناش يعني، ما يلزمناش كلامك يعني. لا أرب لنا فيها. فلما استخلف عمر اصبح خليفه يعني بعد ابي بكر، قال يا عوف رؤياك حاجه عجيبه سبحان الله. يا عوف رؤياك، تعال احكي لنا دلوقتي، انت من سنتين ولا من سنه ونص ولا سنه ولا شهور كنت بتقول ما سيدنا ابو بكر قاعد سنتين ونص ما شاء الله، لكن فان الله به الايمان والاسلام. سنتين ونص كان دعام، الدعامه اللي ركبوها في شريان الام، تعرفون الدعامه؟ الدعامه بتاعها زي السيف يدخلها في الشريان كده عشان تخلي الشريان يظل مفتوح، بدل ما يبقى ضيق كده يحطوا له حاجه تخلي ايه مفتوح يدفق فيه الدم. أو الدعامة اللي خلت الدم يجري في الأمة أبو بكر رضي الله عنه. سند يعني سند الله به الأمة خير السند، سنتين ونص وهو رجل رقيق رفيق، لكن حمل أمة أكثر من مليون راجل ومليون قائد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ردة صناعة عن الذكاء، ذكاء قبائل تتمرد، ومع هذا يعني قيده الله لأن ينسون الأمة من أن تتحلل أو تتخلل أو تتخلى عن دينه. ثم جاء أبو بكر قال يا عوف رؤياك، تعال أو سيدنا عمر بعد أبو بكر، جاء عمر فقال يا عوف رؤياك، احكي لنا بس نسمع دلوقتي. فقال وهل لك من رؤياي من حاجة؟ ما انت قلت دعنا عن رؤياك كش عايز تسمع، هل لك من رؤياي من حاجة؟ أولم تنتهرني؟ فقال ويحك، إني كرهت أن تنعي لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. لأن الرؤيا وفهم منها أن سيدنا أبو بكر إيه ينتهي ويجي بعده واحد، ما ينصحش نسمع أبو بكر يقول لي أنت إيه ماشي هترحل، ما ينفعش لا، بنوع من الأدب والإخلاص والنصيحة. النصيحة يعني هو يحب لأبي بكر البقاء، يحب لأبي بكر أن يبقى، مش هو اللي قال، يعني ما كان لعمر أن يعني أن يكون خليفة على أمة فيها أبو بكر، لأن أقدم فتقطع عنقي خير من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، لأن أتقدم فأتقطع عنقي خير لي من أن أتأمر على أمة فيها أبو بكر. يبقى هو عايز أبو بكر، وبعدين إذا كان الأجل هيجي ده قدر الله، بس ما سمعش لمين؟ سيدنا عمر. يعني خلاص رؤياك مش عايزينها دلوقتي، لكن جاء وأنهى بعد إيه انتقال أبي بكر. أولم تنتهرني؟ فقال ويحك، إني كرهت أن تنعي لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. فقص عليه الرؤيا حتى إذا بلغ ذرع الناس إلى المنبر بهذه الثلاث الأزرع، أنه يعني زرع يعني أبو بكر سبق الناس بثلاثة أزرع. قال أما إحداهن فإنه كائن خليفة، أول خطوة أول زراعة يعني يسبق به نبدأ هو الإيه الخليفة، طبعا باقي الصحابة ما بقوش إيه خلفاء. وأما الثانية فإنه لا يخاف في الله لومة لائم، يعني سبق الأمة بأنه لا يخاف في الله لومة لائم رضي الله عنه وأرضاه. وأما الثالثة فإنه شهيد، أي يسبق بأن يكون شهيدا، لأن درجة الشهادة فيها إيه سبق طبعا وتقدم. يقول الله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يقول فقد استخلفت سيدنا عمر بيقول نفسه، فقد استخلفت يا ابن أم عمر، فقد استخلفت يا ابن أم عمر، أتحققت الخطوة الأولى يا ولد أم عمر، فقد استخلفت يا ابن أم عمر. وده من نوع التواضع الشديد، يعني ابن ام عمر او ابن خليفه اللي هو يعني عايز يقول يعني ان كان مش جدها لكن استخلفها الله سبحانه وتعالى جل وعلا مش لا متباهي ولا نجدها وجدود. ابن عمر ما يقولش كده لا يتباهى بالخلافه ولا يقول انا اللي جدها وجدود استخلفت ابن ام عمر. فانظر كيف تعمل اهو ده بقى الايه فهم الايه قد استخلفت ابن ام عمر فانظر كيف تعمل يعني ثم جعلناكم خلائف جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. واما قوله فاني لا اخاف في الله لومه لائم فما شاء الله كان كل شيء بايه باراده الله ودي حاجه من عند الله مش يعني لا فهله ولا شطاره لا يدع ولا بكسب الانسان إنما ده شيء قوة من عند الله سبحانه وتعالى وتوفيقه سبحانه وتعالى جل شأنه. وأما قوله إني شهيد فأنى لعمر الشهادة والمسلمون يضيفون بحوله يعني شيء يتمناه لكن يا ترى يتحقق أو لا يتحقق. وقد تحقق والحمد لله لسيدنا عمر أنه مات شهيدا وتحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اهتز بهم الجبل وكان النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر ومعه عمر ومعه علي فقال أثبت فإنما فوقك نبي وصديق وشهيدين وشهيدان فإنما فوقك نبي وصديق وشهيدان فمات علي شهيد ومات عمر شهيد وعثمان مات شهيدا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ثم قال أبو بكر في آخر حديث في آخر الحديث ثم قال إن الله على ما يشاء قدير إن الله على ما يشاء قدير. يبقى هو ده فهم الخلافة الامتحان وبالتالي تهيب من المسؤولية واستعداد للحساب بين يدي رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل شأنه. كم بقي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية ونسألك دوام العافية نسألك الشكر على العافية نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم أحيينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين اللهم فرج كرب المكروبين اللهم فرج كرب المكروبين اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واقض الدين على المدينين قس على عبادك المقلين واجمع كلمة المسلمين واشف ارفع راية المسلمين وقو شوكة المسلمين واجمعهم على كلمة سواء ترضيك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك الله فيكم والله على أعلم. السلام محمود يا حسيني علو بينور عنا عليك تهرن عليك ويعفينا فيك وتشفينا فيك.